هنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة، هنالك تنكر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فرحا وسرورا هاء يقرأ كتابيا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حسنا وغما يا ليتني لم أوت كتابيا، ويدعو ثبورا. وهناك توضع الموازين فتوزن فيها أعمال العباد من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في ذلك اليوم يموت الناس بعضهم في بعض ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول الناس ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيأتون آدم أبا البشر ثم نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ثم إبراهيم خليل الرحمن، ثم موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يقدم عذرا، ثم يأتون إلى عيسى آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لست لها ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مفتخرا بنعمة الله أنا لها، فيستأذن من الله عز وجل ويخر له ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، فيدعه الله تعالى ما شاء الله أن يدعه، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطف. وفي ذلك اليوم ينزل الله للقضاء بين عباده وحسابهم، فيخلو بعبده المؤمن وحده ويضع عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيخبره الله بما عمل من ذنوبه حتى يقر ويعترف، فيظهر الله عليه فضله فيقول له جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي ذلك اليوم الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة، لا يرد عليه إلا المؤمنون به المتبعون لسنته، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يرده ويشرب منه. في ذلك اليوم تدنى الشمس من الخلق حتى تكون قدر ميم، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق يعرقون، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويظل الله من شاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي ذلك اليوم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول الله له أخرج بعث النار يعني من ذريتك، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 999، من كل 1000 من بني آدم 999 كلهم من أهل النار، وواحد من 1000 من أهل الجنة. وعند ذلك يشيب الصغير. وفي ذلك اليوم يوضع الصراط على نتن جهنم أدق من السعر وأحد من السيف، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالبرق، ومنهم من يزحف، ومنهم ما بين ذلك. ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجود، أي أول من يعبر من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي حافتي الصراط كلاريب معلقة، في حافتي الصراط كلاريب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمحبوس نازل ومكردة في النار. وفي ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قد يكون الأب من أهل الجنة والابن من أهل النار، وقد يكون الابن من أهل الجنة والأب من أهل النار، كل يتفرق إلى مصيره لا محالة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا لهذا اليوم عدته، فإنه مصيركم لا محالة، وموعودكم لا ريب فيه، وإنه على عظمه وهوله وشدته ليكون يسيرا على المؤمنين المتقين. لأن الله تعالى يقول وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويقول سبحانه على الكافرين غير يسير. ومفهوم هاتين الآيتين أنه يسير على المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم. فآمنوا بالله واتقوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، خفف عنا أهوال ذلك اليوم، واجعلنا فيه من السعداء، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس فإنما أسمعنا قلوب من موعظة عن يوم القيامة إن فيه لعبرة لمن اعتبر، فيه ترك الدنيا، فيه يكون المؤمن سواقا إلى الخير والسعادة، لأن هذا الذي ذكرناه هو حق اليقين، فإنه خبر رب العالمين ورسول الله إلى الخلق أجمعين. وإن ممن يظلهم الله في ظله من أنظر معسرا أو وضع عنه، من أنظر معسرا أي من له طلب على معسر فأمهله حتى يوسر الله عليه فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأفضل من ذلك وأحسن أن يبرئه من دينه ويعفو عنه إذا علم أنه معسر، فإن ذلك من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. والموفق من سلك هذه السبيل وهو أمر واجب عليه أن ينظر المعسر، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولقد بلغني أن من الناس ولا حاجة إلى ذكر اسمه، من الناس من حل له طلب على رجل فقير فقال له إما أن تعطي الدين وإما أن تتدين مني وتوفيني، ومعنى ذلك أنه يريد أن يقبض عليه الدين أضعافا مضاعفة، يريد أن يأخذ الربا أضعافا مضاعفة، يريد أن يقع فيما حذر منه رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن فأكل الربا أضعافا مضاعفة سبب لدخول النار، ولهذا قال الله عز وجل الذين يعودون إلى الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا لا أدري عن هذا الرجل الذي يريد أن يقلب الدين على هذا المعسر، أنا لا أدري هل هو يؤمن بكتاب الله عز وجل، هل هو يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو يؤمن بخبر الله أنه صدق ولا بد أن يقع، أم هو في شك من ذلك. إن كان في شك من ذلك فهو كافر خارج عن الإسلام، وإن كان يؤمن بذلك فهو ظالم لنفسه، كيف يؤمن بهذا الوعيد من رب العالمين وهو سبحانه شديد العقاب لمن عصاه، ثم يتجرأ على هذا الأمر المسيء المبني على الجشع وعلى الطمع، كيف يؤمن بما قال الله ورسوله ثم يقدم على هذا الأمر فينمي ما له لغيره، يكون عليه عاره ويكون عليه وباله وناره وسناره ويكون لغيره ثماره. أما يتقي الله عز وجل مثل هذا الرجل؟ أما يخشى العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؟ أما يعلم أن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد حيث كان ظالما لنفسه معتديا على خلقه؟ إنه يجب علينا أيها المسلمون، يجب علينا إذا علمنا أن هذا المدين معسر حقا يجب علينا أن ننظره ولا نطلبه ولا نطالبه ولا نزيد في دينه حتى يوفي الله عليه فيوفينا فيوفينا. ومن طالبه أو طلب منه أو ألجأه أو ضيق عليه حتى يتدين وهو يعلم أنه معسر فإنه عاص لله ورسوله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المال عارية وأنتم عارية، فلا بد أن تفارقوه أو يفارقكم. فامشوا في معاملاتكم على ما سنه الله لكم وعلى ما بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الربا أمره عظيم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في حديث جابر رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، أي هم سواء في لعنة الله والطرد والإبعاد عن رحمته. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يشهد على عقد ربا، ولا أن يشهد على عقد يتحيل فيه على الربا، مثل أولئك الذين يدينون في دكاكينهم يدينون البضاعات عدة مرات في عصرية واحدة يقلبونها على الناس، فيأتي الإنسان إليهم ويشتريها شراء صوريا ليس له حقيقة، ولهذا ليس يقلبها ولا ينظر فيها ولا يكاثر في ثمنها، ثم يبيعها على هذا المدين بسعر أكثر، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بأنقص مما باعها على المدين. وهذه حيلة لا تنفع عند رب العالمين، فهم يخادعون الله. فإن الأمور بحقائقها ومعانيها لا بصورها وألفاظها. أسأل الله تعالى أن يوفق هؤلاء للانتزاع عن هذه الطريقة الربوية الخداعية، وأن يوفقهم لبيع وشراء يكون فيه مصلحتهم ومصلحة البلد بالبيع والشراء الحر، حتى يعمروا الأسواق، فلا تكون الأسواق راكدة على 3 دكاكين أو 4 فقط. اللهم وفق إخواننا المسلمين لما فيه الخير والصلاح. اللهم جنبهم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من كان ملأ قلبه من هذه المعاملة الخبيثة فانزعها من قلبه، ووجهه إلى ما فيه الخير والصلاح، إنك على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يصلوا على ويسلموا على نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا بمنك محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احصرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان.